أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الحكاية والرواية. والحكاية اليوم عن رواية حضن العمر للكاتبة فتحية العسال. ترى من هي فتحية العسال؟ فتحية العسال من مواليد 26 من ديسمبر في عام 1933، ورحلت عن دنيانا في 15 من يونيو في عام 2014. هي كاتبة مصرية تقلدت عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب ورئيس جمعية الكاتبات المصريات وأمين عام اتحاد النساء التقدمي. قامت بكتابة 57 مسلسلا، منهم مسلسل رمانة الميزان، مسلسل شمس منتصف الليل، حبال من حرير، وبدر البدور، هي والمستحيل. طب من ايه؟ الحقيقة. ايوه الحقيقة اللي زي النار بتكوي جوه ضلوعي ليل مع نهار. انا جريت على زينب يا كريمة، حرمتها من التعليم وقفلت عليها الابواب وهي مش عارفة تفتحها لوحدها. غصب عنك يا حاج، ما انت كنت بتخاف عليها. فعلا طول عمري وانا بخاف عليها من وهي عيلة، كنت اتجنن لما اشوفها بتلعب بره البيت. انت هتقول لي ده انت ياما اتخانقت معايا من تحت راس الحكاية دي لما ما عرفتش طريقها للشارع لغاية النهاردة. كنت حاسس انها لو خرجت بره البيت هتلوص ومش هتعرف ترجع، والنتيجة ايه؟ اهي لاصت وما عرفتش تتصرف، لانها يا حبة عيني ما شافتش اي حاجة في الدنيا ولا عرفتش حاجة فيها. يوه ما تقلبيش علي المواجع بقى. وهي الحاصلة على جائزة أفضل مسلسل مصري لعام 1975، كما كتبت 10 مسرحيات وهي المرجيحة والبسبور والبين بين ونساء بلا أقنعة وسجن النساء وليلة الحنة ومن غير كلام. ماما توحة. ماما توحة هو اللقب الذي اشتهرت به الكاتبة المصرية فتحية العسال، إذ أنها كانت بمثابة الأم الحنون، خصوصا بالنسبة إلى الشباب الذين رأوا فيها مثلا أعلى في العصامية وكذلك في النضال. ومن هنا صدم رحيل كاتبة هي والمستحيل عن عمر ناهز 79 الكثيرين ممن عرفوها عن قرب ولمسوا دفء مشاعرها واختبروا صلابة مواقفها، ليس فقط في الدفاع عن قضايا المرأة وإنما كذلك في مجمل الحقوق المتعلقة خصوصا بحرية التعبير، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة من حياتها لأخطار متزايدة. صدرت للكاتبة الراحلة والتي تسبب دفاعها عن قضايا المرأة في سجنها 5 روايات. وبحسب ما ورد في سيرة العسال فإن والدها حرمها من التعليم وجاء زواجها وهي في 14 من عمرها من الكاتب الراحل عبدالله الطوخي، نقطة تحول في حياتها، إذ إنها نجحت في أن تعلم نفسها القراءة والكتابة. Ah! على مهلك. شكرا. عايدة يا عايدة. نعم يا كمال. ايوه نعم. تعالي شيل المكوه. ما تشيلهاش انت ليه؟ انا بقرا يا عايدة. وانا بطبخ يا كمال. مش انا اللي منظف الخضار؟ وانا اللي شارياه. عايدة انا عايز اقرا. عايز اقرا. وانا عايز اقرا. وتفضل بقى شيل المكوه وحط كل حاجه في مكانها. طيب اما تكوني بتقري زي كده ومنسجمه مع الكتاب اللي بتقريه انا هعرف ازاي اخلصه منك. الحق بقى شوف مين. انا باين عليا مش هخلص الكتاب ده النهارده. زينب مش معقول. انا افتكي لوحدي وما توهتش. برافو عليك يا زينب. اتفضلي زينب. اهلا اهلا. ازيك يا زينب؟ ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. اتفضل يا زينب. اهلا وسهلا. ايه صلاح سابك تيجي لوحدك؟ صلاح سابني خالص. ايه سابك؟ مسافر. يبقى رجع ياخد الدكتوراه. مين اللي قال؟ ده كان احساس لما قابلته اخر مره. يعني رايح ياخد الدكتوراه ويرجع لك. احنا سيبنا بعض. سبتوا بعض نهائي. مش عارف. زينة انت اللي طلبتي انكم تسيبوا بعض. كان لازم حياتي تنتهي مع صلاح. طيب يا زينب بتعيطي ليه دلوقتي؟ مش عارفه اعمل ايه في الحمل. انت حامل يا زينب. ما عرفتش غير بعد ما كل شيء انتهى. وصلاح عرف؟ لا. يبقى لازم يعرف. زينب انت عايزانا نبعت نقوله انك حامل؟ مش عارفه. انا عارفه حاجه واحده بس. مش عايزه ارجع اعيش تاني مع صلاح عشان اني ام ابنه او بنته. مش عايزه. ليكي حق يا زينة. ايوه بس صلاح لازم يعرف. وبعد كده تعيشي معاه او ما تعيشيش انت حره. ويعرف ليه؟ يعرف ليه؟ عشان لازم يعرف. ليه؟ عشان يجي ربي ابنه او بنته؟ او ياخدها تعيش معاه هناك. لا انا ما بقيتش انفع بصلاح. لا هنا ولا بره. انت بتقول الكلام ده ليه يا زينب؟ هي دي الحقيقة يا كمال. وانت عارف كده كويس. مش من دلوقتي. لا ده من زمان. يا زينب احنا بدلوقتي. صلاح لازم يعرف. صلاح الاب زي ما انت الام. بس هي اللي هتربي اللي جاي. يعني ايه يا عايز؟ عايزاها تربيه لوحدها؟ وليه لا؟ عشان حاجات كتير طبعا. تقصد مين اللي هيصرف عليه؟ الاطفال مسؤوليه يا زينب. وزينب قد المسؤوليه. انا ما قلتش لا. انا عارف ان زينب قد المسؤوليه بس صلاح لازم يعرف. وانا بقول ان مفيش داعي انه يعرف دلوقتي. امال يعرف امتى؟ لما يبقى يجي كلها سنتين وياخد الدكتوراه ويرجع. صلاح مش هيرجع مصر تاني. مين اللي قالك كده؟ هو اللي قالي كده قبل ما يسافر. يبقى لازم نبعت نقوله لانه لما يعرف انه له ابن اكيد هيرجع. لكن مع العشره والايام لقيت نفسي بقرب منك. في الوقت اللي المسافه بيني وبين زينب بتبعد وانا بحمد ربنا ان مفيش بيني وبينها اولاد تربطني بيها. مش اكيد ان صلاح لما يعرف ان زينب حامل هيرجع. احنا نبعت نقول له وبس. انت ايه رايك؟ مش عارفه. عشان كده انا جيت. يبقى اعمل لك كوبايه ليمون عشان تعرفي تفكري. ها زينب ما تعمليش غير اللي حاسه انه لازم يتعمل. انا مش عارفه اعمل ايه يا عايده، مش عارفه. طيب باباكي ومامتك رايهم ايه؟ رايهم زي رايي كمان، لكن انا حاسه حاجه تاني خالص. خلاص اللي انت حاسه بيه اعمليه، انت لوحدك المسؤوله عن اللي جاي. فعلا على راي خالي حسنين، محدش بيمسح لحد دمعته غير ايده. وصدرت لها عن الهيئه المصريه العامه للكتاب في عهد الدكتور احمد مجاهد حضن العمر، ويتناول هذا الكتاب السيره الذاتيه للكاتبه. وتقول هي في سيرتها: ذات عصر جلسنا معا نتناول الشاي انا وابنتي صفاء، وكان الحديث عن قفص الحرير والمحفور في عمق الروح بكل تفاصيله. وبعد الانتهاء من الحكي والبوح ألحت علي في إصراري أن أكتب سيرتي الذاتية أو اعترافاتي أو قصة حياتي أيا كان اسمها. تضيف الكاتبة فتحية العسال: المهم أن أنقلها على الورق بكل تفاصيلها من الألف وحتى الياء. زينة. اصحى. الله، ايه في ايه صلاح؟ قومي اعملي لك كوبايه شاي. ايه الساعه كام دلوقتي؟ 3:30. ياه، يعني احنا الفجر. الفجر ولا الصبح؟ يعني انت وراك ايه؟ قومي اعملي لك كوبايه شاي. انا تعبانه قوي. مش قادره تستحملي اسبوع الامتحانات؟ انا صلاح ده انا عينيا ليك، بقالنا 4 شهور متجوزين ولسه مش عارف طريق حاجه لوحده. هو دايما بيساعدك؟ ساعات، ما انت عارفه ان احنا الاثنين بنشتغل. تعرفي يا زينب انت كنتي وحشاني قوي. وانت كمان يا عين، كان نفسي قوي اجي اقعد معاكي من زمان، لكن انا كنت عارفه كل ظروفك يا زينب. لكن معلش، ما هي حياه الانسان مش مرحله واحده. ازاي يعني؟ حياه الانسان مراحل، ومين عارف مش جايز اللي جاي يكون احسن. جايز. اتفضلي يا ستي، الليمون ده بقى من اعمال ايديا، هيروق دمك تمام ويخليك تعرفي تفكري. تعرفي يا زينب انت لازم تغيري جو، لازم تخرجي وتتفسحي وتروقي خالص، وبعدين بفكري. واحنا بيتنا مفتوح لك يا ستي، على الاقل نرد شويه من جمالك. ايه رايك تقعدي معانا؟ وهنكون سعداء جدا يا زينب. ها، متشكره قوي. زينب فكري، واللي تشوفي انك عايزه تعمليه احنا تحت امرك فيه. انا خلاص فكرت، انا هسافر يا عايده. ومن الماضي الى الحاضر، في هذه المرحله كنت لا اقوى على كتابه سيرتي الذاتيه أو اعترافاتي، لأن الأحداث التي مررت بها من جبن السنين وأطنان الظلم والقهر، والتي تجعل الخوف يعيش بداخلي صانعا سدا منيعا يخنق الحقيقة والوعي بها في أعمق الأعماق. لذلك كنت أتردد كثيرا في البوح حتى لنفسي عن الإحساس بالمهانة لما حدث لي في طفولتي ومراهقتي، بفعل التخلف الذي كان سائدا في فترة الطفولة والمراهقة، والذي أطبق علي بكل جبروته وسطوته. نجد هذا في الكتاب، يجمع الجزء الأول والثاني والثالث والرابع بالإضافة إلى ملحق بالصور في كل مراحل العمر لفتحية العسال. إنها تجربة جديرة بالقراءة والدراسة. وبحسب تلك السيرة أيضا، فإنها تأثرت بالكثير من الأحداث في نشأتها، كختانها ورؤيتها لخيانة أبيها لأمها وحرمانها من التعليم، وربما دفعها ذلك إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة بخاصة، وتم اعتقالها 3 مرات بسبب كتاباتها. أيضا حصل مسلسلها لحظة صدق على جائزة أفضل مسلسل لعام 1975، وتم تكريمها في مهرجان المخرجة المسرحية في عام 2009. وعن تجربة زواجها تقول الحسال في مذكراتها إن زوجها كان مثقفا وواعيا وجريئا، ودخل السجن معا، إلا أنها طلبت الطلاق حين شعرت أنه حاول أن يتملكها ويستحوذ عليها. ولكن ما حدث بعد ذلك كما تقول العسال كان أشبه بفيلم سينمائي مصري، إذ أنهما التقيا بعد 3 سنوات مصادفة، وخلال ساعتين من الحديث اكتشفا أن الحب لا يزال يجمع بينهما، وتزوجا مرة ثانية في مساء اليوم نفسه. وتعتبر فتحية العسال هي أول أديبة عربية يتم عرض عمل أدبي لها على خشبة المسرح، وهي مسرحية المرجيحة، وقدمت للمسرح بعدها 9 مسرحيات والبين بين وبلا أقنعة التي تم اعتقالها بسببها، لأنها تتحدث عن رفضها لاتفاقية كامب ديفيد ومسرحية سجن النساء التي كتبتها بين جدران السجن. تجربة فريدة، تجربة جديرة بالقراءة والدراسة والبحث وأيضا الشكر. وإلى هنا أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي تنتهي الحكاية والرواية اليوم، وعلى وعد بفتح الجراب وحكاية جديدة في الحلقة القادمة، انتظرونا. ولكم أرق تحياتي دكتور عطيات أبو العنين.